بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. يقول سبحانه وتعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال ربي عز وجل مدافعا عن إبراهيم: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. روى الطبري بإسناده إلى ابن عباس أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود اختصموا مع النصارى عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت اليهود: إبراهيم كان يهوديا، وقالت النصارى: إبراهيم كان نصرانيا. وقد سبق الجواب على هذا من القرآن بأن إبراهيم كان قبل أن تنزل التوراة وقبل أن ينزل الإنجيل، فكيف يكون يهوديا ولا نصرانيا؟ فعبر الله بأعظم صفات النهي أو النفي، بأعظم صيغ النفي: ما كان إبراهيم. وهذه تطلق في الأمر المستحيل عادة: ما كان لله من ولد. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، فنفت الآية عن إبراهيم هذا. وما المراد؟ المراد أنه ليس على شرعة اليهود وليس على شرعة النصارى. كل ديانة لها شرعة والعقيدة واحدة. والقول الثاني أنه ليس على طريقتهم في التعصب للباطل. إبراهيم ما كان يتعصب للباطل مثل ما يتعصب اليهود والنصارى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا. ما معنى حنيفا؟ الحنف غير الجنف. ما الفرق بينهما؟ الحنف الميل من الضلالة إلى الهداية. فإبراهيم كان تاركا للضلالة قاصدا للهداية، حنيفا. طيب والجنف؟ الجنف العكس، الميل من الهداية إلى الغواية. فإبراهيم كان حنيفا مائلا عن الباطل مقبلا على الخير. ثم أكد بقوله مسلما، وهذا دليل على أن النفي يسبق الإثبات، وأن التخلية قبل التحلية. نفى عنه الضلالة فقد مال عنها، وأثبت له الإسلام فقد ثبت عليه، فهو منقاد مسلما أي منقادا لأمر الله عز وجل. قال الله: الله اذبح ولدك، ذبح ولد. أي إسلام كإسلام إبراهيم. قال ربي عز وجل: ولكن كان حنيفا مسلما، في قول أنه هو الذي سمانا المسلمين. وما كان من المشركين، وهذا أقوى من قوله ولا مشركا. ما قال الله: ما كان يهوديا ولا نصرانيا ولا مشركا، لا، قال: وما كان من المشركين، أي ليس فيه أي صفة من صفاتهم، ما كان منهم بأي وجه. والنفي بما كان من أقوى النفي كما قلنا. وهذا يدلك على أن إبراهيم كان شديد النفرة من الشرك، يتبرأ من الشرك، يتبرأ من المشركين، يتبرأ من بلد الشرك، حتى لما علم أن أباه مشرك تبرأ منه. قوة نفرة إبراهيم من الشرك عليه وعلى رسولنا أتم الصلاة وأزكى التسليم. قال البيضاوي: وفي قوله وما كان من المشركين استفهم، إبراهيم ليس يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اشتفى منا. أحسنت ما شاء الله على فهمك. فيه تعريض أن اليهود والنصارى من المشركين، ترى ما هو يهودي ولا نصراني، أصلا هو ما كان من المشركين، يعني أنتم فيكم صفات الشرك، قلتم عزير بن الله، قلتم المسيح بن الله، أي شرك أعظم من هذا؟ ففيه تعريض بهم أن هذه الصفة فيهم، وهذا حقيقة من دقة الفهم لكلام الله. إذن إبراهيم ممن؟ قال إن أولى الناس بإبراهيم. الولي هنا بمعنى القريب، فالولاية القرب. أقرب الناس من إبراهيم من هم؟ إن أولى الناس بإبراهيم. وانظر، لم يقل إن الذين اتبعوه أولى الناس به، لأن العادة تأتي الذات ويأتي الحكم. المبتدأ يأتي ذات والخبر يأتي حكم. الذين اتبعوا هذه الذوات حكمها أولى الناس بإبراهيم. عكس، فقال إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، كما أشار الشيخ العثيمين رحمه الله لهذه الفائدة الجميلة. وهذا فيه دليل على أنهم ألصق ما يكون به، فجعل الحكم هو المحكوم عليه، وجعل المحكوم عليه هو الحكم. أولى الناس بإبراهيم وألصق الناس بإبراهيم منهم للذين اتبعوا. الذين اتبعوا إبراهيم في زمنه، قال بعض المفسرين وكل من اتبعه في زمن الفترات هو أولى به، لأنه إلى عهد رسولنا ما نسخ دين إبراهيم، جاءت اليهودية ما نسخت الإبراهيمية، وجاءت النصرانية لبني إسرائيل ما نسخت الإبراهيمية، لكن لما جاء محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان. فكل من كانوا في زمن الفترات قبل رسولنا صلى الله عليه وسلم واتبعوا إبراهيم هم أولى الناس بإبراهيم، وكانوا يسمون الحنفاء، والعرب تسمي كل من حج وختة حنيفا. لماذا؟ لأنه متمسك ببقايا دين إبراهيم عليه السلام. وهذا النبي، لماذا قال وهذا؟ اسم الإشارة يدلك على قرب النبي من الله، فلما أشار الله إليه أتى باسم الإشارة للقريب، ما قال الله وذاك النبي، لا، وهذا، وهذا اسم إشارة للقريب، فيدلك على قرب الرسول عليه الصلاة والسلام من ربنا سبحانه. ولا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب الناس إلى الله. وهذا النبي، كان نبينا عليه الصلاة والسلام ماذا يقول إذا أصبح وأمسى؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى دين الإخلاص وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان المشركين، يكررها في كل صباح ومساء، كونوا على ما أنتم عليه إنكم على إرث أبيكم إبراهيم، هكذا كان يقول في الحج. ولد لي الليلة سميته باسم أبي إبراهيم، حتى عند الترمذي بسند جيد إن لكل نبي ولاة من النبيين، كل نبي له أولياء من النبيين، وإن وليي من النبيين إبراهيم، يعني أقرب الناس إلي إبراهيم، وأنا أقرب شيء إلى شريعة إبراهيم، فشريعة الإسلام أقرب ما تكون لشريعة إبراهيم من شريعة اليهود والنصارى، فنحن أولى من، يعني أولا أنت إبراهيم ما كان يهودي ونصراني، أصلا يهودية ونصرانية جاءت بعد إبراهيم، ثم لا تبغى الحق، يعني تبغى الحق، إحنا أقرب لإبراهيم منكم. من جهة التوحيد لأن فيكم شرك وفينا توحيد، ومن جهة الشريعة نحن أقرب الناس لشريعة إبراهيم. انظر لحجنا، هنا بنى إبراهيم البيت، هنا حفرت زمزم، هنا سعي بين الصفا والمروة، هذا مقام إبراهيم. فتجد أن شرائعنا فيها قرب من شريعة إبراهيم، فنحن أولى منكم. يكفي أن قبلتنا هي قبلة إبراهيم وأنتم قبلتكم بيت المقدس. من أولى بإبراهيم؟ تكلم على ماذا أنت لما تأتي تقول أنا أولى من إبراهيم؟ تكلم على ماذا أنت؟ شوف القرآن لما يرد يبهرك بالرد، يفهمهم. شريعتكم أصلا محرفة، وحتى لو أتينا بالشريعة الأصلية ستجدون أن شريعتنا أقرب من شريعتكم لإبراهيم عليه السلام. والذين آمنوا أي بمحمد صلى الله عليه وسلم هم أقرب أولى منكم بإبراهيم. والله ولي المؤمنين، ما قال والله وليهم، ليجعل ولايته لكل مؤمن، فكل مؤمن على هذا الدين، دين الإسلام، هو أقرب لإبراهيم. وإذا كان أقرب لإبراهيم فالله وليه. سبحان الله، إبراهيم تولى الله، ثم الله تولى إبراهيم، ثم أصبح كل إنسان يتولى إبراهيم يتولاه الله. هذه فائدة نفيسة. محمد تولى الله فتولاه الله، فصار كل واحد يتولى محمد. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يتولاه الله. وإبراهيم تولى الله في مقامات المحبة والخوف والتوكل، في قصته لما ألقي في النار، لما أضجع ولده للذبح، لما ترك ذريته بواد غير زرع. إبراهيم الذي وفى، إبراهيم الذي تلاه الله بكلمات فأتمهن. إبراهيم تولى الله فتولاه الله، فكل من يتولى إبراهيم اليوم يكون الله وليه. والله ولي المؤمنين أي بمحمد وإبراهيم. ما أعظم أن تتولى الله فيتولى الله من توليت، ويعاد الله من عاديت. في حديث الولي، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. تصبح لهذه الدرجة، اللي تحبه يحبها الله، واللي يحبك يحبها الله، واللي عاديك يحاربها الله. ما أجمل أن نبحث عن أسباب ولاية الله أيها الإخوة، ومنها اتباع ملة إبراهيم ودين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم فضح الله هؤلاء اليهود. الآن بدأ الهجوم، بدأ الهجوم بعد أسلوب الجواب. فقال الله وربي أعلم بما في نفوسهم، ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم. تدري إيش معنى الود؟ الود هو خالص المحبة، من يحب بل أحب ما يكون في قلبه أنه يضلك، أنه يخرجك من الإسلام. اليهودي ما يتمنى أن تصبح يهوديا، اليهودي فقط يتمنى أن يخرجك من الإسلام، فقط يتمنى يضلك دون أن ينفعك على زعمه. ودت، والود خالص المحبة، خالص محبة في قلوبهم، أخلص شيء يحبونه. شوف، يحبون الذهب اليهود، يحبون المال، يحبون النساء، لكن أخلص ما يحبونه أن يضلونه. يا إخوة، كيف نحب اليهود وكيف نحب النصارى؟ وأخص ما يدخل في الآية اليهود. ودت طائفة من أهل الكتاب، قال بعض أهل العلم من هنا تبعيضية، أي خصوصا أحبارهم ورهبانهم اللي عندهم العلم. وقال بعض أهل العلم بل من بيانية، طائفة من جميع أهل الكتاب. فكل أهل الكتاب يتمنون لنا هذا، يتمنون ماذا؟ لو يضلونكم، يعيدونكم من الحنفية إلى الجنف، يعيدوكم من الهداية إلى الضلال، يخرجونكم عن ملة أبيكم إبراهيم ودين نبيكم محمد، يودون هذا ودا عظيما، يحبونه يفرحون به من قلوبهم لما يسمع أن مسلم ألحد أو مسلم كفر أو مسلم ترك ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يقربونهم، يعطونهم الجوائز العالمية، يحمونهم، يغدقون عليهم المال، يفعلون لهم صفحات بملايين المتابعين، يفرحون بهم لما يضلونهم. لكن ماذا قال ربي؟ أبشر، كل مؤامراتهم ومؤتمراتهم وكل قنواتهم وكل مخططاتهم ولا يستطيعون، وما يضلون إلا أنفسهم. وقف المفسرون هنا وقفة، ما معنى وما يضلون إلا أنفسهم؟ هل واحد يضل نفسه؟ القول الأول معناها وما يضلون إلا أمثالهم، مثل ولا تقتلوا أنفسكم. كيف يقتل نفسه؟ يعني لا تقتل مثلك، إذا قتلت مسلم مثلك فكأنما قتلت نفسك، لأن نفسه مثل نفسك. إذن وما يضلون إلا أنفسهم، يعني وما يضلون إلا أمثالهم، ما يضلون المؤمن، يضل واحد مثله في قلبه شك، في قلبه شرك، ما يستطيع مهما فعل هذا المجرم أن يضل من في قلبه توحيد، يضلون أمثالهم. فلا تبكي على رجل ظل فاتبع اليهود، لأن أصلا مثله من يوم قام. المعنى الثاني وما يضلون إلا أنفسهم، أي ما يزيدون أنفسهم إلا عذابا. يعني لما يضلونكم يسعون في ضلالكم سيزداد عليهم العذاب، فالحقيقة أنهم هم الذين زادوا ضلالا. إذا سعى اليهود في إضلالكم سيزيد عذابهم، زدناهم عذاب فوق العذاب بما كانوا يفسدون، فإضلالهم لنا صار ضلالا لهم وزيادة في ضلالهم وإثمهم. المعنى الثالث وما يضلون إلا أنفسهم، أي أنهم في سعيهم لإضلالكم يضلون أكثر عن سواء السبيل. لما يقول عزير بن الله عزير بن الله ويسعى في تقرير هذا ويسعى في تأييد هذا يزيد نفسه ضلال، ففعله في السعي في إضلالك هو فعله في السعي في إضلال نفسه أولا. وما يضلون إلا أنفسهم، قال تعالى وما يشعرون، أي ما يشعرون أنهم لا يضلوكم، أنهم لا يضلونكم، وأن الوزر يرجع عليهم. هو جالس يضلك وما هو داري أنه يضل نفسه، وأن الوزر يرجع عليه، وأنه لا يشعر أنه لا يضلنا أصلا. دعه يخطط، دعه يسعى في مؤسسات الضلال والإضلال، هو في النهاية ما يشعر أنه يضل نفسه وأنه يعود الوزر عليه. وهذا فيه أيها الإخوة أنهم سيسعون بقضهم وقضيضهم لإضلالنا، لأن هذه فرحتهم الكبرى، كما قال ابن سعدي ود الطائفة من أهل الكتاب لو يتمناها من قلبه. والإنسان إذا تمنى الشيء من قلبه وعظمت الرغبة سيعظم العمل وسيضحي لأجله، وهكذا هم كيف يضلون هذه الأمة بالأفلام، بالمباريات، بالقمار، بالفواحش، بالشبه، يسأل ليلا نهار، فتوقعوا منهم كل سبيل إضلال، لأن هذا حب قلوبهم، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم والعياذ بالله. وفي هذه الآية أن الله يجازي المعتدي ب بفعله. هم سعوا في إضلال المسلمين فأضلهم الله، وما يضلون إلا أنفسهم. فكل من سعى في شيء سيقع فيه من الشر، نسأل الله العافية. قال تعالى فاضحا لهم، والآيات انتقلت إلى بيان مساوئ هؤلاء الذين يزعمون أنهم على دين إبراهيم. دين إبراهيم وأنتم تكفرون؟ يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله؟ ما المراد بآيات الله هنا؟ ثلاثة أقوال المفسرين. القول الأول القرآن الكريم. لماذا تكفرون بالقرآن وأنتم تشهدون أن القرآن حق؟ القول الثاني لماذا تكفرون بمحمد ومعجزات محمد، والمعجزات في القرآن تسمى آيات، وأنتم تشهدون أن هذه معجزات نبي، لا يمكن تكون إلا آيات نبوة. القول الثالث لماذا تكفرون بآيات التوراة التي تخبركم بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنتم تشهدون هذه الآيات في كتبكم، ليش هذا الكفر؟ تكفر والقرآن واضح يدل على صدق الرسول، تكفر والآيات والمعجزات واضحة تدل على صدق الرسول، تكفر وكتابك ينطق بصدق الرسول، ويقول الذين كفروا لست مرسلا. فماذا شهد الله عز وجل؟ شهد من؟ شهد من عنده علم الكتاب. كيف أنت تكفر برسالة الرسول وعندك علم الكتاب؟ قال وأنتم تشهدون، ولم يقل وأنتم تعلمون، لأن العلم قد يكون عن غير يقين، أما الشهادة فلا يشهد الإنسان إلا بما يتيقن عليه، شاهده من المشاهدة. إذن وصلوا لحد اليقينيات التي تشاهد بالعيون وأنكروا. إذن وأنتم تشهدون قيل وأنتم تشاهدون الآيات، وقيل وأنتم تحضرون، أنتم شهود حضرتم الآيات والنبي والمعجزات، ما كنتم غائبين، يعني أنت حاضر يهودي وتنكر وأنت حاضر شاهد، وهذا من أقبح ما يكون من الكفر. شوف ربي سبحانه وتعالى لما يصور لك الأمر على أقبح ما يكون من فعل هؤلاء. خذ الثانية كفرتم بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أيضا ماذا فعلتم برسالتكم أنتم يا أهل الكتاب؟ لما تلبسون الحق بالباطل؟ اللبس هو الستر، والمراد هنا باللبس الاختلاط. لما تخلطون الحق بالباطل كما قال الله تعالى وللبسنا عليهم ما يلبسون، يعني هم شكوا وإحنا زدناهم شك، هم خلطوا الأمور وإحنا زدناها عليهم اختلاط. يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق؟ ما المراد بهذه الآية؟ اختلف المفسرون على أربعة أقوال. القول الأول إيش هو الحق والباطل؟ قالوا الحق آيات في وصف الرسول أظهروها، والباطل آيات في وصف الرسول كتموها. فقالوا نعم نجد أنه نبي، لكن نبي لكم ليس نبي لنا، فأظهروا آيات وأخفوا آيات، فلبسوا الحق بالباطل. الحق ما أظهروه في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، والباطل ما كتموه من وصف الرسول صلى الله عليه وسلم، فلبسوا هذا بهذا. وهذا قول ابن عباس. القول الثاني أن معنى الآية هو ما سيأتي في الآية القادمة. الحق أنهم يسلموا أول النهار، والباطل أنهم يكفروا آخرة، ف فيلبسون على الناس الدين. شوف الإجرام، هذه خطة يهودية كما سيأتي في الدرس القادم. ادخلوا أول الإسلام جماعة في دين محمد، آخر النهار اكفروا. فيشك الناس يقول ها شوف دخلوا صادقين، كانوا يبغون الحق، كانوا يبغون الحق بس اكتشفوا انه ليس الحق وخرجوا. حيل، حيل يهودية، شغل يعني دولي في التخطيط كما سيأتينا في الآية القادمة. وهذا أيضا روي عن ابن عباس، ولعل السياق يشهد له. القول الثالث، القول الثالث لما تظهر الحق في التوراة وتكتم بعضه؟ فأنتم أصلا تعملون ببعض التوراة ولا تعملوا بالبعض الآخر، فتلبسوا على الناس، ساعة تمشون على التوراة وساعة تسيرون على غير التوراة، ساعة تطبقون حكم التوراة وإذا ما عجبكم تركتم حكم التوراة. وهذا قول الحسن. القول الرابع، لما تخلطون الإسلام باليهودية والنصرانية؟ وهذا قول قتادة. تجالس الآن تبغى تلبس علينا وتجعل إبراهيم يهوديا أو نصرانيا، تبغى تخلط الإسلام باليهودية والنصرانية؟ وهذا يدل سياق الآيات السابقة، سياق الآيات السابقة في هذا الموضوع. ليش جالس تلبس تقول يهودية والنصرانية كملة إبراهيم الإسلام؟ حقيقة الأقوال فيها قوة، لكن يأتي السؤال وتكتمون الحق، هل هم لبسوا الحق بالباطل، أظهروا لنا حق باطل، أو كتموا الحق؟ من يجيب؟ هل هم أظهروا لنا حق ممزوج بباطل، أو هم كتموا الحق علينا، أظهروه مشوبا أو كتموه؟ نعم، طيب كتمان الحق كيف؟ وكتمان الحق، كتمان الحق كيف؟ جيد، جواب صحيح. لما خلطوا الحق بالباطل كتموا الحق الصريح. لو أظهر الباطل فقط لعرف أنه باطل، لكن من لؤمه أنه يأتي بالشبهة فيجعل الحق يشبه الباطل. فلما لبسوا الحق بالباطل وأظهروا الحق المشوب بالباطل كتموا الحق الصريح، فأظهروا توحيد مع شرك، فكتموا حقيقة التوحيد، وكأن الناس ظنوا أن التوحيد يجتمع مع الشرك. قال ربي وأنتم تعلمون أنكم تكتمون الحق وتلبسونه بالباطل. وهذا فيه دليل أن الإنسان لما يضل على علم يكون أعظم من ضلاله على جهل. بل تأمل هذه المؤامرة التي لعبها اثنان من كبار أحبار اليهود، كل هذا ليضلونا. ماذا فعلوا؟ غامروا بدينهم ساعات من النهار وأظهروا أنهم دخلوا في ديننا مؤامرة خبيثة، كشفها الله وفضحها الله. كانت قد تؤثر على بعض الناس، لكن ربي فضحها حتى تكون واضحة أنهم لم يرجعوا عن هدى، بل أصلا كانت مدبرة بليل من قبل أن يدخلوا في الدين. ماذا فعل هذان العالمان اليهوديان؟ وما أخبث أن العالم يستخدم العلم في الضلال. هذا ما ستحدثك عنه آيات عمران، آيات آل عمران، في الدرس القادم إن شاء الله.